الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. صدق الله العظيم. سورة النساء آیت نمبر 138 139 140 141. سورة النساء آیت نمبر 138 140 141. دغه نمک سبق کې کوم اخري آیات موږ لسته الله پاک فرمایلی یو سړی مسلمان دی، د اسلام اظهار کوي او بیا د کافرو سره کفر اختیاروي، بیا راځي اسلام ته، بیا کفر اختیاروي. الله فرمایي بدنه وزبیا د ایمان هغه طاقت هغه استعداد هغه به تسلم کړي واده کوي، نده به توبه نصیب نشي. بیا د نن سبق کې الله پاک د منافقانو دپاره د عذاب درناک ذکر کوي. د منافقانو دپاره سخاوا منافق دی عزتمن دی چې په خولې ښوی چې زه مسلمان یم، که زه یې مسلمان یم، مسلمان دی خو ایماندار دی. اسلام ظاهري انقیاد کوي دی، ظاهری تابعدار کوي دی، او ایمان هغه باطنی انقیاد کوي دی. اصل کی هغه باطنی انقیاد چې زمون ذهن ایماندار مسلمان، نن چې زمون ذهن مسلمان دی، خو زمون زړه مسلمان دی، نو په کومه خلکو چې ژبه مسلمان وي او زړه مسلمان وي، د هغوی دپاره د الله د عذاب ذکر کوي. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، د دوی دپاره دردناک عذاب دی. دو سبق کې د منافق کردار په دی تاسو بیانوي، د ده یو دوه کم وي، هغه کم وي چې دی تاسو بیانوي، چې د ده څه کمه ده په دې دنیا. دوی په دنیا کې څه غواړي؟ نوکو اللہ پاک فرمائی کی بھی عزت پائے میرے کافر سر کی پاتی جدو رکھا کہ جی سر خود دولت کی غلبہ نہ کر ظاہری غلبہ غوث عسرت کی با ظاہری عزت جی سر لی نبیوی کبا ما تر حاکی میرے کافر سر کی پاتی او مسلمانان سره ناسته پاس کې صرف د بسو دپاره وي چې ځان د مسلمانانو نمبر کې یو طرف نه سوده حاصله کړي او د بل طرف نه حاصله کړي. نو خو دې د عزت طلبګار وي. نو الله دې داسې دې ته وایي چې ډېره عزت هغه د چا په ناسته کښې نه وي، هغه د چا په اختیار کښې نه وي، د مخلوق په اختیار کښې نه وي. خو دوی وایي چې مونږ له به عزت مېلو شي د خانانو سره په ناسته باندې، دې وډیرانو سره په ناسته باندې، دې کافرو سره په ناسته باندې، دې عیاشو خلکو سره په ناسته باندې. نو په دې باندې عزت نه میلاوي. فإن العزة لله جميعا، عزة على الله ترى، كل عزة الله ترى. نوخ جيدا كالكي جيدا عزة تلتان هو عزة على جو ديني ببدي عزة فكم جيت من علي ورد ذلك لا يدنيا تلتان أخرت فرد الجيس الثاني بل دارة د مسلمانانو کښې دوه قسمه مسلمانان دي، څوک مالدار وي لږ شان کښې لږ زورور وي، نو دوی هغوی له خپل بچه وکړ دا منافقان غرض یې دی چې دا را ته سینه وکړي. او چې کله هغه غریبانانو مسلمانانو سره فقرانو مسلمانانو سره میلی شي، نو دوی هغوی پورې ټوق یې مسخرې کړې. الله پاک مسلمانان د دې دوو خصلتو نه منع کوي، د دې دوو بدونو منع کوي. یو خو تاسو عزت چې غواړئ د الله نه غواړئ، عزتونه الله سره وي. او دویم څوک یو مسخرې مه کوئ غریبانانو سره پسې، مسکینانو او فقیرانو پسې، دوی ته خو څوک یو مسخرې مه کوئ. الله فرمایي که چېرته تاسو دوی پورې ټوکې او مسخرې کوئ الله به تاسو همدغه شي. انکم اذا مثلهم، تاسو به هم د دوی کسان کښې. او په دې دنیا کښې به هم دغه سې ذلیل شئ، کمزورې به شئ لکه څنګه چې دغه غریبانان تاسو ته کمزورې ښکاري. تاسو به هم دا غلبه ختمه شي. او بل دا چې په جهنم کښې به تاسو هغوی سره یو ځای شئ، تاسو به الله جهنم ته وغورځوئ چې تاسو غریبانانو ته د ټوکې کوئ او مسخرې کوئ. الله به دا د کافرو خصلت شي ای مسلمانانو، تاسو دوام وکړي. دغه منافقانو کردار دي، تاسو هم منافقانو سره جهنم ته وروګرځوئ. نو د دې دوو خصلتو نه خدای پاک مسلمانان منع کوي، او د منافق کردار خدای پاک دی. دې آیاتونه بشر المنافقین، الله فرمایي زیر ورکړي منافقانو. عزتمند زیری مونږ دې ته وایي چې د خوشحالۍ خبر وي خلک یې زیر ویلی وایي. خو علامه قرطبي رحمه الله لیکلي دي چې دا زیر څه شی دی، بشارت معنی یې کړې ده، الاخبار بما یظهر اثره علی البشر، هغه خبر چې ته یو خبر ورورسې او د هغه په مخ باندې د هغې څه اثر ښکاره شي، د دې ته بشارت وایي. نو اوس که هغه د ښو خبر وي او که هغه د شر ته، که تا ورته وي چې هلکه زوړې شوی دی خوشحاله شي، ته ورته وایي چې یاره ورور دې مړ دی، نو د هغه پر مخ باندې د خفګان اثرات ښکاره شي. نو دې ته بشارت وایي. بشارت دې ته وایي چې د خیر خبر، د خوشحالۍ خبر دې ورورسو، نو مخ باندې د خوشحالۍ اثرات ښکاره شي. او که بد خلق اطلاع دې ورورسول او خبر دې ورورسو، هغه په مخ باندې د خفګان آثار ښکاره شي. نو دې ته بشارت. الله پاک دې ځای کښې فرمایي بشر المنافقین، خبر ورکړي، زیر یې ورکړي منافقانو له. او یا دومه معنی مفسرینو کړې ده چې کوم چې دوی به دین پورې ټوکې او مسخرې کړي، نو الله هم ورته په ټوکې او مسخرې کوي. زیر یې ورکړي، زیر دا مطلب چې دا جهنم ته به غورځوم، د عذاب زیر یې ورله ورکړي. ما الله پورې یو ټوکې کړې او مسخرې. بشر المنافقین، زیر یې ورکړي منافقانو له، لأن لهم بے شک دے دی لپار عذاب علیم، عذاب درناک. اس کا عذاب الذین، دا منافقان ہوا کسان دی، یتخذون الکافرین، جی نشی کافران لر أولياء فدوستوفر من دون المؤمنين بغير من مؤمنان مؤمنان فردوسية تعلق مكاتي أو كافر فردوسية تاتي أوفتغون عندهم العزة أياديك لدي ديكرا عزة ديكرا جرزمة ديكرا بزع عزة منشة نعم فإن للعزة بيتك عزة لله أخوك سميت أكثر لي جميع طول عزتنا قطول الله الله سرلي حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه فرمال من اعتز بالعبيد أظله الله هات عزت لبندگان تزريا بانيوه لبندگان من عزته الله بدي زديد عزت الله سرلي عزت في جنان كيه عزت في تقاقات كيه تقرزاري كيه حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين الشام كي تسم جوارمر مقرر سلو أبو عبادة رضي الله تعالى عنه أخذ إيه الخط دي أو خط يتدويكم كنتم أقل الناس وأجل الناس فأعزكم الله بالإسلام مهما تطلب العزة بغيره يذلكم الله إيه أبو عبادة بن زراح تاسبير كم لقصادات دوين كم زوري الإسلام دو جنفات تعيزتني لو قلت خبردار دو تعيزت طلب مك الله بن جليل يتمنى عزيز أغطى إسلام كلي أغطى إيمان كلي أغطى كفوك قريب زاري كلي أغطى الدنيا تعيش عزيزتك كدولتين ومخيطة معصوصة مريك ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون منافق خلي مكي في عزة تشكي وزخ على المحترة دي في غنبر ترى دي مسلمان تناسك في عزة كبا منافق كينا دي لا يسمع مسلمان هم كمزوري كنت طلع من اللي يجينا كمزوري خزدين نبي كمزور لي خزدين نبي إسلام لأن الله يذكر كلي إذا مسلمان تجلسي كلمة لا وكافر تسمر كمن غالشي وغلبة بحاسلتي من ذا كمزور في وعزت أخذوا مسلمان تورسلي كافر بزجيبي ظاهري كان يعبوتا إذا كمزور جبت غلامة بيوتا من داني من دا كمزوري خدارة زليكيه من لنا مسلمان دا زليكيه من زليكيه دا تعطي آهد جديد الحمد لله دا مسلمان تجلت السلمة أو كلمة دا شاقة جوتي دا شاقة جبب عن السلمة آغاد عزة مني ودا الله سيحنا لا دا عطي غنبر سيحنا لا لله العزة ولرسوله وللمؤمنين إذا من لكلمة عزتي أخوات الوزارات عزتي خدارات عزتي حتى نخالي ونيك خليك يسير كتابين بكلي حتى نخالي نخافة صوتك يتبقى دور جاك تخيطي غير بيتك المرحبي صحيح هذا كان من تتلسك مرحبي وانا بجري وغطان انت مرتبتي شتي اغل اعودي بجاي ونسيقه ويوغل جو زنجل تتلهم زنجل كمية سري اوجودة الاجواء والارجية ومعتاد فبعنا كده رولا وخرسولا نحن نحن ومزدوري بسكولاتي كده من يرى أن تقول في كتابك قد حاتي مسائل موردي فاغ صحا فاغ تسيب وردي يغني في أو وردي لي من ما وطيك لا يستطيع قد أغد دعوة في كامل شيء من يغرى تيك وما ما بقت اسمك سري شرط أغد دعوة وشرط جبت اسمك ما أعطيك هو يأخذ طواب في حاليسة ترى ومن شاملة جدا في قضاءك هر عبر سخن مدی باشی فراسنه باشی سعادتی ندید یا غبر کورش هی ارسلنات دیر زخار فراعی خط فرا جواب را نظری که کم خنده کم لذت رخل الله که کم از گره کرده کم از اربخ روحه که من که دو ناسی به محنت من علیشی رحمات به سلون و به جلوی و سراکون و رانمات آرین خاصی دید کم خانتی تا کل اللہ سے کل محنت کری کم عزت کی تفاقات کری جارے کری کم خانتی تا حلال رزق کری وقت حرام و فکر کری اگر بیزتی تا جن کی سکر حضرت من دا تفاقات کری جارے کری دنگارے کی عزت دنگار خلق و ارواح عزت کری يبتغون عندهم العزة الله فرمى يا تاتي طلبوا ذكر عزة فإن العزة لله جميعا عزة أتى الله ترى بصور مالك آيات تجيء لكم منافقان وعطوق ومسحريق السلم المجلسين في خلوط هذا الآخر ذكر في تبيء آيات في سواء اسمكم والي بسورة أمعان لآيات في آية من بركاتك داغي حوالا الله يعطيه كتاسي تماما في سورة الأنعام في يو آيات في قوص تماما خبرة سيدا سيدا سافر كل مجلسين في ناس في أو دينك في فوق يوم الصروت نأتي غنباء عين سلمانان كاسي أغا مجلس أمار أو كتر تتهور بان يورك النجاة سافر أغا مجلس هذا آيات تقريبا داخلي وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين تجيش جن قوري مسلمانان قوري فوق مفتريت تقتل مجلسك مجلسات ومجلس سمارك منفاس وانبغة السيد بعضي تساندك ما نقام جدر آيات حوالة الخيارات وقد نزل عليكم الكفار وتتأثر ما جلسل تقاسب عن كل كتاب الكفار في قرآن مجد في قصير أنعام آية نمبر أساسة أن إذا سمعتم آيات الله حركة الكفار وراء آياتنا بخبئتات يخفر بها تاريخ كر كفر كولش ومجد تقاس ورشه تقاس ورشه بخبئ آياتنا في كفر انتار بكين ويستهزأ بها أو فوق كل شتاريك فلا تقعدوا معهم فاستاس مطلن أغيثر حتى يخوضوا في حديث غيره فربو حضر تجيب مزغلت تنور حضرك تنور حضرك تجيب مزغلت مدوكاته أغيثر طاغ مجلس تساميك من أغيثر مساملي إنكم إذا مثلهم فترتقاس لنا مجلس نقاء مسيرة أو دي ترتقى عمل في شريكة فهو مجلس في شريكة خاصة عند دي تسانسة وكذا من كان خلق مجلس في الشيكين من ميسة وبدد خلق مجلس في الشيكين أخبتي خالص ترى خالص صحبتي خالص ترى خالص مكان خلق صحبت تلميكي ومن خلق صحبت أغبى بجد كم أغبى بجلس ودو أجنى مجلس ترقب على وبناك ومجلس تتيجي من سلمان كار بعدك أغبى نهي عن المنكان فلا أكتمني كده لا أستاكتني كده لا استعقتي مني تجربة جواتي تردد تعقب بغير ما تعقتي مني ما رسائي ما بيك بغى مجلسنا بفاس بغى مثل ممشان کتاب طبیب آقا مجلس من نپاسی آقا گناه بازی نکا آقا مجلس بانده حساب به اللہ راشی مجلسی و عذاب که آقا منافق و کافر و جنانگار بانده راجی پس پس عذاب بگیم پس شریفی عده بانده راجی عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله سل امیر المؤمنین رابط دور خلافت کی اسے کسان مستجرم کی گرفتار غالبا شراب اسکلو و شراب اجرم کی گرفتار سل پیش مباغیه و کس تکباسی و تباس معلوم است که تیر دا خلید روزا و رئیت ناس و اغا سرادان و مجلس که دا دو روزا و دو سراد نگیسته سراد عمل که شریف نو سرد که مجلس که شریف عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله وی رو دلن که زعان دو تبی مجلس که تیناسته یاد فهو عمر عليه الصلاة والسلام فرمائي لي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليه الخمر ثم مجلسك في حراس كل شيء هم من طريق عريق نسي مسلمان طريق عريق بجناك ومجلسك بأن مسلمان طريق نساني جيد فتا كفر بأن راجك يضل من كفر بأن وفي قبل مجلس بوك ورسوك تيجي مسخري تيجي يجلدونه فتتوق يا مسخري تيجي وداخ كفر به استهزاء وفي قبل كفر بان مراجي في تقاها مجلس جناس ونقا فرماي انكم اذا مثله كنت تتفاصل فبقى يحسن جدي تحمل ان الله بصفة الله قام جامع المنافقين بعد ما قلون كده منافقان لرى والكافرين والكافران لرى في جهنم تجهنم في جميعا طولا الله طول براجعه منافق الكافر يجيب تغنان يجيب جان الزوم كافره أكي من ده منافق منافق يخنور ربك يرباه فبوه لا كافره فدو منافقان حالك تريد الآيات الهدى دي خزان تظاهرين مسلمانين ويو مسلمانان ترسيني تاتي ثلاث مسلمانان تتجهات في تجن في غلابة حاصلة مال غنيمات حاصلة مجادي وي مسلمان تأسف مسلمان قوي كان اسكي جهاد نميمة لخدي لك برد خنوط كان مرسخ مطاوصة اسكي ثلاث حاصل غلابش مجاوي جريتا اسكي منك يا ابن تجلس الروب ودبدوا طولة الاخر تاسو باندې دې زیات کړي تاسو موږ امام ته سره ځکه چې دی نو دا څنګه دې تاسو دې باندې څه کوم د دنیا شي په هغه طرف نه انتو ده دې طرف نه انتو الله او چې دې دنیا ته کوم مسلمان او مسافر فالله يحكم بينكم يوم القيامة الله برحمانك ورسالك يتليك بكتافرة سبي مسلمان سرى وتسبي كافر سرى الله يحكمك ورسالك يتليك وكي يتلى غاية سبي باب جهنم فورغ الجين ما دون بشي شبا كافر لك في عدو ترى كافر الذين دامنا سبحان هذا كسان دي يتربصون بكم دي انتظار كل كتاتبان ناس في انتظار ناس في دي مسلمانان فدي انتظار كناسي فإن كان لكم فتح فترتسي ساتي بطار فتح من الله دا الله دا طرفنا قال دامنا سبحان ويس أرمناكم معكم ويمن تاوشرمو ويمن تاوشرمو ويمن تاوشرمو ويمن تاوشرمو ويمن تاوشرمو ويمن تاوشرمو فمن عارض منك موغرده وإن كان للكافرين نصيبا أو تتوقفين كافر لطار السهل فإن يغيب تغلبه كان يجيها تلس قالوا مطلع منافقان وي ألم نستحيط عليكم راجر كل نوع من قطاع سبان لطاقه من راجر كل ونمنعكم من المؤمنين خاص من قبل سيد المؤمنين منها ومسلمانها إن بعد مكة تبقى فيه وخاص من بعد مكة من يوتي جيسا الناس وخاص من قابل ترسامي مرجل كامة تاهية جيسا يا ونورت من تخلق طولة جيدة يا رأس مسلمانان قالوا كيف تجيب عني نمون جاجا في كيسو روك لا الله سبب الفضاغي تغلقهم ومسلمانان تغلقهم وغروب برواته هذا حالات بدلت صاحبة طارة الحرس غالبت تاهيبا فتقافي جميعك الانداد دان لكان يأتي الله تنسل الله يحكم بينك الله قادت فيصلوك كما بين تاسك يوم القيامة فرصة كما تقافي مسلمانان مرجعية أو تقافي تاسك مرجعية ولن يجعل الله للكافرين هم بجردوا الخريقة بطارة الكافران على المؤمنين ومسلمان وبانده سبيلا سبانا مفسرين يوغى لغم عن السبيل ويوغى الدليل برهان ما نعلم علماء السبيل بس دليل نسا بس غلبه ذيك الخاطر تقاتل من نسا المسلمان تقسمت في غلبه بسبيل باغل أغلب خريقات غلبه كامل يوركي أدركي بحصل أعمال بوجنا الرجل تعظيم غلبة حاصلة كافرة مجولة كبيرة فنور دعني غلبة أغبى أنزام أغبى المسلمان أي أغبى كافرة كبيرة دي غلبة كبيرة بشر المنافقين زير ورك المنافقان ترى بأن لهم كده شكل جيدة طارع عذابا أليما عذاب درناك الذين دا منافقان ها كفاني يتخذون الكافرين تجين في كافران لرى أولياء تدوسته ترى من دون المؤمنين وبغير بمؤمنانون ويبتغونهم العزة أيادي فلغيب كافر سرى عزة فإن العزة لله جميعها عزة الله سرى بطول كافر سرى عزة نفسه وقد نزل عليكم في الكتاب وقتل سرناز الكير وقتل عندي فقر النجد أن إذا سمعتم هر قلت قصور آيات الله آياتنا رسل قاس يكفر بها كسفر كل كتاب آياتنا سرى ويستهزأ بها أنفوق ومسخر كل كتاب كوري فلا تقعدوا فاستاق مكين معهم جي سرى حتى تربو حد كوري يخوزوا في حديث غيره شدي ورغتشي فنور خبرك النور خبرك أختشي نجا خير بتتاسو تركيني إنكم بيشك تاسو إذا انطبقت وقت مثلهم كمثل دجيبئي إن دع الله عذاب كراجي تغيبا لمتاسبا تكسريكي إن الله بيشك الله قد جامع المنافقين راجم كون كلي منافقان لرا والكافرين وكافران لرا في جهنم جميعا فجهنم كفور لرا ما كل وحدات جهنم كراء يوزي الذين دا منافقان هوا كسان دي يتربسون بكم تجي انتظار كي فتاس باندي خاف كناس فإن كان لكم فتح انتصر فشتاق وطار اي مسلمانان سامياتي من الله دا الله دا طرفنا قالوا مجادي وي ألم نكم معكم آيانو من قطاس سرع اور فأخر سرع من قول سامياتي كيلا من لنخر وإن كان للكافرين نصيبا أو كثرة كثيرة كافر دفارا طلب حقا قالوا نجادي ألم نستحيظ عليكم أي أنا يرى جرسل من دفاتو ونمعكم من المؤمنين هم من يكرل من دفاتنا مؤمنان فالتعليم لا في اختيارك الفريقين لا في اختيارك فلك فتحات من يكرل راضينا راضي تقاتو غلبة فولا فغلب الساسه أهلا هذا غير غلبين منك فالله تصريفات يحكم بينكم فيصل بوجكما بين ساسك يوم القيامة فرز قيامة ولن يجعل الله أمر جرزو لصريفات للكافرين وقال الكافران على المؤمنين ومؤمنان بان صديدا سلار سغلبا دي وجيدا غالب نشي سرح الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوكلنا مع الأمراض يا عزيز يا غفار يا رحمن الرحيم. يا الله وحمل كل عملك لك السؤال. يا الله عملت مخلاف نفسك. يا الله بسافر ومنافقان بأعمال من محفوظ سات يتعمل قوس السفريون من محفوظ سات. يا الله فدنياك غلب مسلمان لواسي. يا الله أخرتك ولحد مرد. يا الله كافر مغلوب. يا الله ومسلمانان انداد وحر وغم بان بإش. يا الله هر غير مسلمانان انداد ثم مسلمانان دا كافر دا لا تخضاء وتفلشي. يا الله تفلشي خطر كافر تهداوتكي تهداوتي من تفلشي إخوائي مسلمانان تفلاك. يا الله فلسطين مسلمانان وغمستان مسلمانان وتشليل مسلمانان بتشيشنا بتبوسنا العراق. يا الله باكستان باكستان. يا الله تفلشي دا كافر وخالصين لا تفلسنا خلافنا. يا الله كل خالصين في كافر فاختل راجعه. يا الله من تفلاك. يا الله مرغضان أهل الإسلام ودخ جماران كورون في ريح تفالون في الإخلاص خاصة نبا ونور. يا الله دمنا وريدين تسمى سري حاجات سري حاجات السرائح. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.